أحسن الله إليكم. هذه حائل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظك الله من كل سوء ووفقك وسددك ورفع قدرك، هل خروج الدم من الفم والأسنان ينقض الوضوء وما حكم بلعه؟ هذا السؤال أمس جاءنا نصا، ما أدري أمس هو ورد قبل بضعة أيام. أحسن الله، المقصود يعني أنه لا ينقض الوضوء، وإذا بلع الإنسان شيئا من غير قصد فلا يضره، لكن لا يجوز بلع الدم. نعم.